وفي هذا الحديث دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن نالوا هذا الفضل العظيم والشرف الكريم وتنافسوا فيه، فلم يقتصر على ذلك كبارهم وكلهم كبار، بل نافس في ذلك حتى الصغار، فكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمونه حتى في حال قضاء حاجته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين.